زيد هذا وبه نختم والد لأسامة، وأسامة كان أسود اللون في حين أن زيدا كان شديد البياض. وقد رآهم أحد من له في القيافة من بني مدلج فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أسامة ويحب زيدا. وقد كان عليه الصلاة والسلام قد أعطى الإمرة لزيد في كثير من السرايا، فلما كان العام الثامن بعثه صلى الله عليه وسلم أميرا على غزوة إلى مؤتة، وجعل بعده جعفر بن أبي طالب وبعد جعفر عبد الله بن رواحة، وذهب الجيش فسشهد زيد وسشهد جعفر وسشهد عبد الله بن رواحة، فبلغ جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر ونعى إلى الناس هؤلاء القادة الثلاثة وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. وبقي ذلكم الحب العظيم لزيد يرثه عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة. ومن الدين أيها المبارك أن تحب من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، فحب زيد بن حارثة وحب أسامة بن زيد دين وملة وقربة. بل ورد أن مخاط أسامة نزل ذات يوم فعمد النبي صلى الله عليه وسلم ليزيله، فرأته عائشة وهي لدة لأسامة يعني في سنه، فمسحته. ولما كان صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وأهل الموقف ينتظرون متى ينفر إلى مزدلفة وقد غاب قرص الشمس، أبطأ صلى الله عليه وسلم قليلا، كان ينتظر أسامة أن يأتي، فأتى فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وهذا يدلك على قرب أسامة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان أسامة يعلم أن النبي يحتفي به، وهو في الطريق ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة المغرب، قال الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك أي في مزدلفة، الصلاة أمامك أي في مزدلفة. ولما وقع من تلك المرأة المخزومية أن سرقت وأراد أهلها ألا تقطع لشرفها، قالوا من ذا الذي يجرؤ على رسول الله؟ والمقصود بالجرأة هنا يقدر أن يكلمه، فذهبوا إلى أسامة أن يشفع لهم، فقال صلى الله عليه وسلم لو تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، ثم قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ليقطع كل شفاعة في مثل هذه الأبواب. وقد عمر أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أن وقع له في غزوة للنبي عليه السلام أنه رأى رجلا يقتل المسلمين بسيفه، فلما هم أسامة أن يضربه قال الرجل لا إله إلا الله، ومع ذلك استمر أسامة في مبارزته وطعنه وقتله. ثم أخبر أسامة النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه لم يقلها إلا فرقا من السيف. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ وأسامة هذا بقي حتى خلافة علي، وهو أحد الذين غسلوا وكفنوا ونزلوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي حتى خلافة علي. هذا الموقف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة، لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقنع أسامة أن يكون معه في حربه عمن ظاهره، قال يا أبا الحسن والله لو أخذت بمشفر الأسد لأخذت بالثاني إلا في هذا الأمر حتى لا يعيد ما قد سبق منه. فأثر فيه كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة. والمقصود من هذا كله بعد الحديث عن قول الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، بيان مكانة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم مكانة أسامة بن زيد ابنه، وأنه كان يسمى أي أسامة الحب ابن الحب، فكلاهما كان مقربا أعظم التقريب من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت إنه من الدين أن نحب من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم، من الدين أن نحب من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم.